كعادتنا مستمعينا كل يوم اثنين عنا برنامج بيتي الثاني بنحكي فيه عن كل ما يتعلق بالعملية التربوية، واليوم بدنا نحكي مع ضيفتنا عن عمل الموجه التربوي ودوره بدعم العملية التربوية. بدنا نرحب بضيفتنا السيدة ملك شحادة الموجهة التربوية لمرحلة التعليم الأساسي الحلقة الأولى. أهلا وسهلا فيك ست ملك. الله يسلمك يا رب، إن شاء الله تسلم. عودتينا على جمال اللقاء مع حضرتك لعفويتك وصدقك وكيف هيك بتنقلينا لجو المدرسة بكل صراحة وبكل موضوعية. الله يخليك الله يخليك. بداية ست ملك، إذا بدنا نقول قد ايش صار لك بالعمل التربوي، العمل التوجيه التربوي. عمل التوجيه من 1996. نعم. من عام 1996. نعم. يعني أخذت التوجيه التربوي في مدينة حلب. حلب. نعم. التوجيه التربوي بيجي بعد مراحل، كيف بيجي؟ هل هو تقديم طلب انه انا درست بدي هلا ارتاح او بدي اروح على التوجيه، او هو تزكيه من المحيط؟ كيف بيكون هلا التوجيه التربوي؟ في عنا الجانب السياسي اللي هو فرع الحزب له دور، وعنا الجانب التربوي اللي هو مدير التربية اللي له دور يختار هذا الشخص. طبعا الشخص بيكون في عنده قبول ومقدم طلبه، ولكن بيكون الجهة التربوية أخذ علاماته وأخذ ذاتيته وبتعمله بعدين فحص مقابلة، وبناء على فحص المقابلة اللي أحيانا بيكون كتابي وأحيانا بيكون مقابلة شفوية بيتم ترشيحه واختياره أن يكون موجه تربوي. وطبعا الموجه التربوي المفروض يكون في عنده قدم تعليمي، لازم يكون معلم المرحلة الأساسية اللي هي من الأول لحد السادس، وأنا الحمد لله علمت كل المراحل، الصف الأول والصف الرابع، واختصاص مواد رياضيات علوم لغة عربية حسب ما توكلني المديرة بالعمل، وأينما وجد أستلم هذا العمل. والحمد لله يعني عملية، أنا أحب التعليم، يعني أنا أحب عملية التعليم. إضافة أنه مرأت بمرحلة إدارية، مرة موجهة إدارية في ثانوية، مرة معاون مدير، مرة مدير، مرأت في المراحل الإدارية أيضا. هي تلعب دور في أنه الموجه بيصير محيط في العمل الإداري وفي جميع السجلات وبكل ما يتعلق بالمدرسة وبالعملية التعليمية والعملية التربوية، فهيك بيكون عمله إن شاء الله يعني متمكن وناجح من عمله. تمام. يعني هلأ نسمع أنه في موجه اختصاصي وهلأ حضرتك موجه بشكل عام، يعني شو الفرق ممكن يكون؟ الفرق بين الموجه الاختصاصي والموجه التربوي. الموجه التربوي يختص بالتعليم الأساسي حلقة أولى، كانت سابقا أول ما تعينت الحلقة الأولى مدرسة نمطية من الأول حتى الصف السادس. تمام. ثم في لا أذكر في أي عام قرروا وضع الحلقة الأولى من الأول حتى الرابع، وضم الخامس والسادس إلى الحلقة الثانية. نعم. يعني سابع وثامن وتاسع. نحن بصراحة حسينا أنه هذه العملية كانت عملية ما كتير كانت ناجحة. الأفضل أنه طالب الخامس والسادس يتعلم ويبقى مع مرحلة الحلقة الأولى، هن المرحلة متقدمة، والحلقة الأولى أول وثاني وثالث، الصغير يتعلم من الأكبر ولكن من اليافع وليس من المراهق. يعني حلقة سابع ثامن تاسع أنه يبقوا لوحدهم بمدرسة بيكون أفضل. نعم. يعني الموجه التربوي. أما الموجه الاختصاصي نعم، هو مسؤول عن المدرس المساعد بمواد اختصاصية. نعم. وعلى المدرس بمادة الرياضيات بمواد متعددة، يعني فيك تقولي رياضة وفيك تقولي موسيقى وفيك تقولي مادة اختصاصية. الموجه الاختصاصي مسؤول عن المادة الاختصاصية. طيب بعد المرحلة الثانية والحلقة الأولى ما في موجه تربوي مشان نكون نحن ندخل لهذا العالم، عالم التربية، بدنا نعرف إنه كيف توزع الاختصاصات والمهامات؟ يعني ما في موجه تربوي إلى مثل حضرتك مثلا إنه لكل المواد، أو بشكل عام يعني لمرحلة، عفوا سؤالي لمرحلة من المراحل سواء كانت الثانوية أو الإعدادية؟ هلا بالنسبة لأن الموجه التربوي هو من الأول حتى السادس في جميع المواد. نعم. إذا أينما وجد معلم الصف، أينما وجد المعلم، الموجه مسؤول عنه حتى في الخامس والسادس. أما حينما يوجد المدرس المساعد والمدرس، فالموجه الاختصاصي هو المسؤول. تبحث حاليا الوزارة على إعادة وضع معلم الصف في المرحلة الخامس والسادس، وحتى لو أخذوا مواد يعني فتح المواد بين الصفوف شغلة مهمة، حتى لو أخذوا مواد ولكن معلم الصف قادر على أداء هذه المعلومات، ليست بعيدة عنه. فإذا كان معه ثانوية علمي يستطيع أن يدرس مواد علمية، وإذا كان معه أدبي ثانوية أدبي فيستطيع أن يدرس مادة اللغة العربية ومادة الاجتماعية. يعني تقصدي ما شرط يبقى الأستاذ الاختصاصي هو اللي رح يعطي المادة، ممكن معلم صف مثل أيام زمان هو اللي يعطي. نعم، معلم صف يستطيع أن يعطي، حالياً يستطيع أن يعطي مادة الرياضيات إذا كان معه ثانوية علمي، لأنه هو مرأ على مرحلة المواد العلمية وعلى هذه المعلومات. ونحن كنا سابقا لما نعطي مادة الرياضيات، أنا كنت أنجح في المرحلة العليا اللي هي السادس في مادة الرياضيات ومادة العلوم بشكل ممتاز يعني. وحتى أثناء حضورنا لمعلمات يدرسنا مادة اللغة العربية في الصف الخامس والسادس كانوا دائما ينالوا الثناءات والشكرات من أعمالهم وجهودهم المبذولة. ست ملك، يبدو تجربة المعلم الاختصاصي بهالسنوات العمرية هيدي ما كانت بالمستوى المطلوب، فحبوا يرجعوا للتجربة القديمة انه يكون معلمة وحدة هي تعطي معظم المواد. والله انا يعني أتصور أنه يجب أن ينعرض الموضوع من أجل الطفل فقط، يعني الطفل وجوده مع الحلقة الأولى، الطفل الخامس والسادس وجوده مع الحلقة الأولى هو الأنجح والأفضل. أما معلم مدرس الاختصاص أو المعلم، لا فرق إذا أتى الموجه الاختصاصي إلى الحلقة الأولى وأشرف على مدرس مادة الاختصاص، لا مانع يعني. إذا كان موجود المدرس أو المدرس المساعد لا مانع من موجه الاختصاص، لكن الموجه التربوي بيعمل إشراف إداري على المدرسة. يعني عمل الموجه التربوي هو الإشراف الإداري والإشراف المسلكي على العملية التربوية التعليمية. وهو سفير، فيك تقولي هو سفير لمديرية التربية في المدارس، فيك تقولي أكثر هو يمكن أن يكون سفيرا للوزارة في المدارس. ينقل كل التعليمات والنظم والقوانين إلى المدارس ويشرف على تنفيذها، ويأخذ يد المعلم ليرقى به إلى التطور وإلى الرقي وإلى العمل الجيد مع أجيلنا ومع أطفالنا. يعني وجوده هو إرشاد، تنسيق، تقويم، تقديم دعم فني ومهني. وجوده أن يكون أبا حنونا، أخا، معلما، وليس فقط تقييم. لا، أنا بالنسبة لي آخر همي التقويم وتحديد أو وضع العلامة، رصد العلامة للمعلم. أنا بيهمني في البداية أن أجد هذا المعلم كيف يتعامل مع الأطفال، كيف يحقق قيم ومبادئ ومواقف تربوية ووطنية لهذا الجيل، كيف يعلم التلاميذ ويحقق أهداف ويربط المعلومات مع بعضها البعض، وكيف يستطيع أن يستخرج استراتيجيات وطرق تعلم للوصول لهذا الطفل أن يتعلم هذه المعلومة. يعني الطفل بيطلع من الحصة حافظ الدرس وحافظ المعلومة، مش أنه حافظة بصم أو ملقنة تلقين، بالعكس هو الطفل بحث عنها واستقصى عنها وجلب المعلومة مع المعلمة وعمل معها، وحتى راح على البيت رجع اشتغل مثلا إما على النت أو بحث عن رسومات أو بحث عن مواضيع قص الدرس اللي هو أخده لتعزيزه وتوسيقه في تماماً. تفكير التلميذ. ست ملك، لما نقول لك أنه هو إرشاد وتوجيه للمدرس من أجل يكون الصف نموذجي، يعني بيعرف ما بتقولي حضرتك أنه في أمور وفي تطور كتير بالنسبة للتدريس أو عملية التدريس ممكن يكون ملم فيها الموجه التربوي وينقلها للمعلم الأستاذ. طبعاً طبعاً. هلأ في ناس مثلا بصراحة معلمين بيطرقوا باب التوجيه من باب أنه أنا دبرت حالي موجهة أنه أريح، ومثل ما عم تقولي حضرتك أنه لازم يكون في إله أبداً عمر طويل بالتدريس. يا هل ترى هو ما بيعرف أنه بالعكس عمل الموجه التربوي لسه أكتر من عمل المدرس؟ أبداً، عمل الموجه التربوي، الموجه التربوي اللي بده يعمل بضمير فهو عمله مضاعف. بالعكس هو موجود دائما في المدارس، هو موجود دائما، هو إذا كان يعمل بضمير هو مسؤول عن الطفل ومسؤول عن المعلم ومسؤول عن المدير ومسؤول عن كل المدرسة. بالعكس بيصير في عنده أعباء أكثر الموجه التربوي، ولكن يمكن يكون لأنه الموجه التربوي عمله ميداني، يتنقل من مدرسة إلى مدرسة، يتنقل من المدرسة إلى المديرية، قد يعطي أريحية لبعض الموجهين، ولكن أنا بعتبره مسؤولية كبيرة كتير عملية التوجيه التربوي. طيب لما بدنا نقوم أداء المعلمين كموجهين، شو الأساس اللي نعتمده؟ نحن أكيد عنا معايير من خلالها بدنا نعطي هالعلامة أو هالتقييم، شو المعايير المطلوبة؟ هلأ في عنا معايير، يعني هلأ المعايير تتطور، سابقا كان في عنا معايير، أنا كنت أمسك كراس، يعطونا كراس نحمله معنا ونسجل كل المعايير المطلوبة باللائحة التوجيهية، نسجلها عنا على الدفتر ونحط عليها ملاحظاتنا ونحط مقترحاتنا ونشوف إذا المعلم يحتاج إلى زيارة أخرى أو إلى زيارتين لحتى نأخذ بيده ونعلمه العملية الصحيحة في أداء المعلومة أو في أداء العملية التعليمية والتربوية. هلأ في تطور، كل ما جينا لقدام صرنا حتى نحن نخضع إلى دورات متطورة، إلى دمج التقاني بالتعلم، إلى استراتيجيات تعلم وطرق حديثة من التعلم النشط صار في عنا. فنحن المفروض هذه الأشياء أيضا نخضع المعلمات لهذه الدورات ونحضر لهم دروس ونرجع نقومهم لنطور العملية التعليمية. تماما. هلأ رح نتوقف مع فاصل نرجع لك أستاذ ملك. مالك علي يا مي عيونك هالقلب احتلوا، أنا وهالقلب المسكين غرقنا بالحلا كله. مالك علي يا مي عيونك هالقلب مع ضيفتنا الموجهة التربوية سيدة ملك شحادي. مرحب فيك عن جديد. الله يخليك. كنت عم تخبرينا عن معايير المدرس الناجح أو كيف نحن منقيم أداء المعلم، يعني في معايير محددة برأيك؟ طبعا في معايير محددة، مثلا أول ما بنفوت على المعلمة، أنا ما برضى فوت على المعلمة إذا ما كانت عاملة تخطيط للدرس اللي بدي تعطيه، شايفة المحتوى، محددة الأهداف، محددة المخرجات والمعايير اللي بدي تعتمد عليها بأدائها، محددة طريقة التعليم، محددة المهارات اللي بدي تكسبها للتلميذ أو للطفل في هذا الدرس. هلأ لما بفوت بشوف الطرق اللي عم تستعملها، بتشوف هل هي عم بتسلسل المعلومات بشكل جيد، هل أهدافها تغطي كل الدرس، هل أسئلتها وتقويمها مستمرين من بداية الدرس إلى نهاية الدرس، هل هي ديمقراطية مع التلاميذ، هل هي محببة إلى نفوس التلاميذ، هل هي شخصيتها لائقة، مظهرها لائق، لازم تكون لائقة، لازم تكون أنيقة، ضروري أنه يكون المعلم غير مبالغ بالأناقة، ولكن يجب أن يكون أنيقا متلونا مظهره لائق في من أجل أن الأطفال يحبوها. هل توزع الأسئلة تدير الصف بشكل جيد، توزع الأسئلة بشكل متعادل على الأطفال كلها، تشغل جميع التلاميذ. هذا طبعا هلأ بالتعليم النشط هو طريقة المجموعات. انه بتحاول تشرك التلاميذ تعملهم مثل ورشه بيجتمعوا التلاميذ كل 4 5 أو 6 بالكثير لانه اعداد طلابنا ما شاء الله كثيره، فكل 6 أطفال بيشكلوا مجموعه بتطرح عليهم مشكله او سؤال بيقوموا بعمليه حلها، بعدين بيعطوها الاجابه، بعدين بتقيمهم. يعني هل هذه المعلمه قادره على ان تكون تستطيع أنه تعطي المعلومة بشكل جيد؟ كل يعني بتشوفي أنه نحن وقت منفوت على الصف في عنا طبعا لائحة توجيهية وزارية منعتمد عليها، ومنكتب كل هذه التوصيفات وكل المقترحات، وبعدين بنجري لقاء مع المعلمة بعد نهاية كل حصة، ومنشوف وين عندها نقاط ضعف، وين عندها نقاط يجب أن تعدلها، وين عندها، هل تتحدث بلغة عربية فصيحة، كل هل تعزز التلاميذ، هل تقول له أحسنت، بورك بك، تعطيه عبارات لفظية مشجعة تعزيز، هل تعطيه حتى تعزيز مادي، ممكن تعطيه نجمة تحط له إياها على جبينه، ممكن تعلق له اسمه على الجدار، نعم. على الجدار، يعني نعم. كل هالأمور. نكون شوي صريحين ست ملك، يعني نحن نذكر من أيامنا لما كنا بنعرف أنه بده يجي مفتش مثلا، ما نعرف أنه موجه، كان يقوله مفتش ليحضر حصة كانت يعني تعمل عملية طويلة عريضة الأنسة، وحتى معلش تقدم درس كانت مقدمته قبل وعلى أساس أنه عم بيشاركوا الطلاب، وكانت كتير لبقة وظريفة كتير كتير معانا. يعني يعني أنا سؤالي أنه أنتوا بتخبروها أنه نحن جايين ولا بتجوا فجأة؟ بصراحة شايفة يا ست غرام كيف أنت استعرضتي هلأ بهذا العمر، استعرضتي هذا العمل اللي أنت هلأ بهذا العمر تتذكري المعلمة يلي أعادت الدرس، كذبت أمامك وأعادت الدرس أمام الموجه، يعني صحيح. هاي دي صورة سيئة جدا نحن ما بنتمناها أبدا. نحن ليس عملنا حاليا، طبعا نحن رفضنا كلمة مفتش من زمان وأخذنا دور موجه، والآن حتى يسعون إلى وضع كلمة مشرف. أنا بصراحة أحب أن يبقى موجها، لأنه كلمة موجه إذا أنا أوجه هذا المعلم إلى الصح إلى الصواب، وين في عنده نقطة ناقصة بعوض له إياها، وين في عنده خطأ بعدله الخطأ وبخلي صححه. أنا موجه أقود هذا المعلم ليرقى في العملية التربوية والتعليمية، وأنا حاليا يهمني كثيرا أن يكون المعلم محافظ على تحقيق الأهداف القومية الوطنية. نحن خط دفاع دولة سوريا، مستحيل يعني الأعداء دائما موجودين طبعاً. فنحن دائما لازم كل يوم المعلمة صباحا وفي كل حصة تربط الدرس بالوطن، تربط الدرس بالأهداف القومية، يعني تعلم الطفل حضرتك على أنه يكون قوي. جاوبت حضرتك على سؤالي أنه هلأ يعني مثل عزيتي الموضوع لضمير المعلم، ضمير المعلم، لضمير المعلم. نعم المعلم. أنا اليوم رحت، يعني حضرتك ما بتعرفي ممكن طيب اليوم أنا زرت هالمعلم بعد أسبوع اليوم، صح أو اليوم كان عندك درس نموذجي، يمكن ما أقدر زوره غير مرة تانية، يمكن مرتين أقدر زوره، قد يكون في ظروف معينة تمنعني من الزيارة، خصوصا أنه خط السيارات أحيانا غير مؤمن للموجه التربوي، في يعني في بعض المعوقات والصعوبات العمل، فأنا قد لا أزوره غير مرة إذا هو ليس لديه هذا الوجهدان وهذا الضمير. هو يربي قبل أن يعلم، ما بيجوز يعمل أي بادرة فيها رياء أو كذب أمام الأطفال، لأن الأطفال يتذكرون حتى الموت ما بينسوا. ما بيجوز. تخيلي حتى كنا نسأل حالنا أنه ما زال المعلمة هيك لطيفة وبتقدر تكون هيك، يعني ليش ما بتبقى هيك كل السنة؟ هل في بذل مجهود إضافي في حال كانت لطيفة وعم تعطي من قلبها؟ والله أنا هل في تعمد؟ هلأ هذا الحكي قديم أكيد ست ملك، بيجوز هلأ تغير أنا شيء. أنا بصراحة هلأ خلال زياراتنا، خلال زياراتنا طبعا أنا بزعل كتير من المعلم اللي بينافق وبيكذب وبيكون قدامك شيء ما بتمنى أبدا. بتمنى أنه المعلم عمله إنساني، عندما دخل في هذه الكلية حاليا، نحن كنا صف خاص ودار معلمين سابقا، عندما دخل هذه الكلية ربط على نفسه أنه يكون إنسانا ويعلم إنسانا، وما بيسأل لا على الراتب ولا على المكافآت ولا على شيء. أنا أمامي مجموعة من الأطفال هن جيل هذا الوطن، أنا المفروض يكون في عندي هم أنه ما بيجوز أقصر معهم أبدا، لا بأداء المعلومات ولا بأداء التربية أمام الطفل. نحن ندخل لعندهم لنوجههم ممكن بالعشرة أيام مرة أو يمكن بالشهر أحيانا مرة، هذا ما بيكفي. لازم المعلم عندما أنا أعطيه توجيها لمرة واحدة هو يأخذه دائما ويتمثله ويعمل به. الطفل يتمثل معلمه، كما يعمل المعلم يعمل الطفل. فالمفروض يكون المعلم هو حريص على عمله. وأنا بصراحة يعني بكل صراحة خلال زياراتي على المعلمات بحسهم أنه المعطاءات، أنا بشوفهم المعطاءات. هلأ كتير مرات بنبهوني أنه المعلمة عطت الدرس هاي دي تاني مرة عم تعطيه، مرات بيخبروني. بس نحن بنكتشف على فكرة وقت اللي بيكون الدرس معطى بيبين علينا فورا. ممكن أحيانا تكون المعلمة أشطر، نعم، بس نحن بنكتشف، يعني مش انه ما بنكتشف اذا الدرس معطى مره ثانيه. مين المعلمه المميزه هلا بمجتمعنا بمدارسنا؟ مين المعلمه اللي بتخليكي انت انه تدهشي او ممكن تعطيها علامه جيده او تعجبي بعملها؟ والله هلا انا مثلا خلال مسيرتي المعلمه الجيده او المعلمه الممتازه احفظ اسمها. يعني الاسم لا بالذاكرة عالقة في ذاكرتي. سؤالنا ده، شو هي صفاتك؟ شو بتكون صفاتها بالنسبة لإلي؟ هي بتكون حيوية، نشيطة، ذات ضمير، معطاءة، تبحث دائما عن الجديد، تطبق ما بتبخل عن أطفالها بتقديم وسائل بدائل حتى الطفل توصل لمرحلة مع الطفل أنه يكون طالع من الحصة متمكن من المادة تماما. يعني هاي المعلمة اللي بترسخ بذهنك، بيكون تحضيرها مستمر جيد، ثقة بالنفس يمكن عالية، وهي عندها ثقة عالية بنفسها. هي بتدعيك بتقولك تفضلي اليوم أنا عندي درس حابة تحضري. وأنا بتخيل ست ملك حتى لو ما كانت المعلمة عم تعمل هالمهارات ومحضرة وحضرت وقت جيد، مثلا وقت قدوم موجه التربوي، مجرد أنه نالت إعجاب الموجه ويعني كفئت على عملها على خطوات خطوات الدرس، ممكن كتير تشعر انه انا في حدا مقدر لي، وممكن هذا يعني هالمدح يعطيها نعم ندى حافز اكثر انه تصير تستخدم. يعني شوف اني استاذ الطلاب بقولي يا ريت دائما السيده ملك تيجي. نحن بنراقب المعلمه وبنشوف انه هي عم تعمل تعزيز، نعم، للتلاميذ مادي ومعنوي. حلو كتير. ايضا التعزيز، نعم، المادي ما فينا نقول مادي لانه ما فينا نقدم، نعم، مادي أكيد. يعني ونحن لازم طبعا نقدر الحالة المادية تأتي من حالة الراحة، من حالة راحة الدولة. أكيد. لما بتكون الدولة مرتاحة بالأكيد ما رح تأثر على مواطنيها. أكيد. ولكن لما بتكون، إذا أنا ما بدخل عند المعلمة المفروض أعطيها حوافز، لكن ما أعطيها حوافز كاذبة. لكن أنا المفروض أعطيها حوافز وأعطي حتى ممكن صورها، ممكن أعرض عملها على الفيسبوك لحتى تنال إعجاب الآخرين، ممكن إذا هي يعني صديق معنوي ممكن أستضيفها صديقة معي على الفيسبوك لحتى أشوف أعمالها. مثل في معلمي عملت معها مقابلة لرؤى خليل، رؤى خليل عملت بنفسي أثر حلو. بتدخلي على صف، لازم الصف يكون مثل الحديقة في المعلومات. هي حريصة، وفي كتير على فكرة معلمات من هذا الصنف بيضلوا ببالي، مثلا بيحضروا الدرس على الباوربوينت على الكمبيوتر وبيعرضوا على شاشة العرض. يعني كتير في معلمات بيرسخوا بداخلك، وفي معلمات ما بعرف ليش عندهم هيك نوع من أنا بسميه استهتار. إلى علاقة بالعمر ست ملك مثلاً الفئة الشابة؟ أبداً. بالعكس، أثناء حضورنا حالياً منشوف خريجات أهلية التعليم. اليوم حضرنا درس نموذجي لمعلمة خريجة أهلية التعليم من العام 2000، ما سمحت لها ظروفها يظهر كانوا أولادها صغار أنه تعمل تعميق تأهيل تربوي. لكن هي بتشوفها دائماً مع التطور، عم تطور ذاتها، عم تشتغل تطور ذاتها وبتشتغل على حالها لأنه هي بتحب أطفالها. هلأ مثل ما ذكرتي بالنسبة للمعلمة، نحن دايماً بنبحث بهالبرنامج عن هدول المميزين بمهنتهم يلي عم يعطوا قصة للمهنة. ما مطلوب منها تبحث أو على اللابتوب وتكتب وتنزل مواد بس، ولكن هي عم تشتغل. أيه. عم تضيف. طبعا. طبعاً. وكل إضافة بتشكل لها كمان قوة وبتعطيها هيك تحفيز من بالضبط منكم. بالضبط. طيب ست ملك، بالنسبة للمعلمة حكينا، بالنسبة للطلاب بتطلعوا على دفاتر الطلاب لتشوفوا من خلال الدفتر طبعاً. بيعطي انعكاس؟ طبعاً المفروض نشوف أعمال الأطفال على الدفاتر ونشوف متابعة المعلمة لأعمالهم. يعني مثلا قد يكتب التلميذ إيجابي خطأ مثلا على الكتاب، ينقل غلط أحيانا عنه. لا طبعا، ولازم نراقب المعلمة نشوف عملها ونوجهها أنه ما بيجوز تعطي الأطفال وظائف كثيرة في البيت، المفروض هو يشتغل معك وحل. ممكن نعطيه منشط منشطين، بالعكس ممكن نعطيه يروح يبحث عن هذا الموضوع على النت، طبعا بإشراف الأهل. بإشراف الأهل يبحث على النت عن هذا الموضوع ويجيبه، أحسن ما يكتب له واجب مثلا أو يكتب له وظيفة، حتى تكون كم الوظائف يكون قليل. يعني نحن منراقب هذا العمل، عدد الدفاتر يكون معقول مع الكتب، لأنه بتكون الشنطة بتكون حملة صعب. يعني بصراحة نحن العمل التوجيه التربوي أنت بتراقبي كل شيء، بتدخلي على المدرسة، بناء المدرسة، الأساس، النظافة، عمل المدير، سجلاتهم، بتدخلي على غرفة التقنيات بتشوفي ما هي التقنيات الموجودة موجودة. مثلا هلأ اليوم بمدرسة لقيت جهاز عارض من فترة، جهاز عارض، يعني أنا موجهة تربوية اليوم تعلمت كيف أشتغل على الجهاز العارض مشان أدخل على المدارس الثانية وأبحث عن هذا الجهاز، وإذا موجود علم المعلمة كيف تتعامل معه لحتى تعرضه على الأطفال، دعم العملية التعليمية التعلمية. نعم ست ملك، أحيانا ممكن يكون في تشدد بأفكار أو بطرق معينة للموجه، أنه أنا كلمتي اللي بدها تمشي، أنا اللي شايف الشيء الصح. ممكن يكون عنده شيء جديد ومتطور المدرس، يا هل ترى ممكن يفرض عليه فرض أو ممكن يتناقش هو إياه بطريقة جديدة أو أسلوب أو مهارة جديدة للمدرس؟ هلأ الموجه، عمل التوجيه التربوي بصراحة هو فن، هو دبلوماسية التعامل. يعني أنت المفروض تكوني مقبولة لحتى تقنعي المعلم بوجهة نظرك، وليس فرض أبدا، هو إقناع. قد يكون المعلم غير قابل للتوجيه، يعني في صعوبة لحتى توجهيه. في بعض المعلمين صراحة بتلاقي صعوبة في أنك توجهيهم، ولكن زيارة تنتين ثلاثة بتورجيهم مخرجاتهم، بتورجيهم التحصيل. ما نحن بنشوف تحصيل الطفل آخر العام، في عنا شيء اسمه زيارات تقويمية. الزيارة التقويمية هي لما بتشوفي نتائج هذه الدروس وهذا التعليم اللي علمته المعلمة على التلاميذ في جميع المواد. بتوقفي بلشي تسألي الأطفال وتشوفي مستواهم بالقراءة، بالعربي، بالرياضيات، لتشوفي هل صار في عندهم تمكن وإلمام بهذه المادة. بتعودي بتعرفي إنه مخرجات المعلمة جيدة، فبتعودي بتحطي المعلمة اللي ما بتتقبل التوجيهات مثلا تستخدم الطريقة القديمة اللي هي اسمها طريقة ترديدية، مصرة أنه تستخدم الطريقة الترديدية وهذه الطريقة غير مجدية. فبآخر العام لما بتجي بتعملي قراءات للتلاميذ وبتشوف المعلمة أنه أطفال مظهرين عجز في القراءة، إذن اقتنعت أنه طيب. هذه الطريقة طريقة قديمة لا تفيد تماما. ما بعرف كيف بنظرة بتعمل هيك، بتاخدني بموت عليك، ما بعرف شو اللي عم يسحرني هيك، لمسة ايديك، ضحكة عينيك، حسيت بقربك بالامان، صرت بزمان غير اللي كان، حسيت بقربك بالامان، صرت بزمان غير اللي ملك. سؤالي انه بقي الحلقة او الشخص اللي بينكم وبين المدرس هو المدير، هون انتوا لكم علاقة بالمدير بالإدارة؟ طبعا. شو العلاقة؟ ملاحظة إدارية، منشوف المدير اسلوب تعامله مع الآخرين، مع غير مثلا. انا قصدي كملاحظات اعطيتوها للمدرس، يا هل ترى هو مو كان له انه يتابعها؟ سابقا كان في عنا سجل اسمه تقويم المدير. نعم. كان المدير يحضر دروس ولا زال هذا يحضر للمعلمين ايضا ويقيم عمل المعلم. حاليا انا بتمنى لما بفوت على المدرسه المدير يكون معي بالحضور. تمام. لانه هو بيوم من الايام المفروض يرشح ان يكون موجها تربويا. هو كان معلم وصار مدير فالمفروض يحضر معي المدير. هلا بتدخلي على بعض المدارس بتشوفي انه من شده الشغل عندهم. نعم. انه ما بيحضروا بس احنا مسؤولين عن المدير عن كل اعمال المدير كل شيء بيقوم فيه المدير من الاساس الى البناء الى المحافظه على النظافه الى ولكن كل شيء زميل تقدموا له تقرير عن يعني نتائج لا نحن بس بنقدم تقرير على سجل زياره اسمه هذا التقرير بنكتب الشيء اللي قمنا فيه بهذا اليوم وبنوقع حضورنا ووجودنا بهي المدرسه بهذا اليوم هي ما بيها تبقى يعني معلومات سرية هيدي مش لإلها يعني تقييمكم للمدرس تبقى معلومات سرية ممكن المدير ما يطلع عليها أو ما يعرفها لا نحن لازم نوضعه للمدير بتقييم السؤال. المعلم قلت لك بالعكس المدير المفروض يحضر مع الموجه التربوي يكون موجود طيب هلأ في طرق حديثة عم نسمع عن طرق المجموعات والبحث عن المعلومة يمكن كله لتعزيز العمل الجماعي والحصول على الفكرة أنه يحس حاله الولد هو اكتشف المعلومة إيه سابقا كان التعليم يعتمد على التلقين يعني نحن منلقن التلميذ المعلومة حاليا لا نقبل من المعلم أنه يلقن المعلومة يجب على المعلم أن يعطي يضع الطفل في حالة حل مشكلة يعرض الموضوع على التلميذ كأنه مشكلة تحتاج إلى حل ويطلب منه أن يبحث عن الحل ممكن يبحث خلال 3 دقائق إذا اجتمع مع زملائه هي بنسميها طريقة المجموعات وممكن نعطيه فرصة أن يروح على البيت ويستكشف من خلال النت مع أهله طبعا ضروري المعلم دائما ينبه الأهل أنه يكونوا مع ابنه لما بيدخلوا على النت للبحث والاستقصاء فهذا بنسميه الاستقصاء والاستكشاف وبقى طريقة التعلم النشط اللي هي بتعتمد على المجموعات ممكن تكون المجموعات 2-2 بنسميها مجموعة الازدواج وممكن تكون مجموعة أكثر أحيانا عم نوقع بمشكلة يعني حسب ما بنسمع من الأهالي مجموعات اللي عم تخصص أنسي ملك عم تبقى نفسها عم تكون مجموعة شاطرة كتير عم يحتوى مع بعضها وهون في مجموعة شوي ضعيفة هون كيف فيها حلها هلأ حاليا نحن بطور التجربة في هذا العمل لا المجموعة في إلى عمل وإلى تنظيم معك المعلمي بس مرقت علي سنة رح تتعلم وتصير من صلب عملها يعني بتصير سهلة بس هلأ كبداية صعبة شوي علي وهي لا بدنا نشكرك ست ملك شحادة إن شاء الله هيك دايما بالتوفيق بعملك المميز وتبقي هيك محبوبة ويبقوا المعلمات دايما بيعتبروك موجهة وأخت كبيرة أهلا ومتسالة فيك نورتي إذاعة أمواج إف إم وهيك مستمعينا منكون خلصت برنامج بيتي الثاني يا أميرة يا بنت الأمراء احتاروا في وصفك شعرات يا أميرة يا بنت الأمراء احتاروا في وصفك شعرات احتاروا يجيبوا منين أوصاف بتليق وكلام وعيوني أضيع العين حلفين ما يدوق منام احتاروا يجيبوا منين أوصاف بتليق وكلام وعيوني أضيع العين خلفين ما يدور منان من بعد ما شافوا الرقم وإزاي الحزن بيبقى في البعد يا غالية بنشقم وأنا وحدي في حزنك أدرى من بعد ما شافوا الرقم وإزاي الحزن بيبقى في البعد يا غالية بنشقم وأنا وحدي حسنك أدرى وأنا وحدي حسنك أدرى يا أميرة يا بنت الأمراء من بعد ما شافوا الرقم وإزاي الحب حسنك أدرى يا أميرة يا بنت الأمراء. مستمعينا وهلا ننتقل لفقرتنا الثانية بوست